أحسن الله إليكم من المغرب عثمان محمد يقول بارك الله فيكم، إذا أسلم الكافر بعد مضي عدة أيام من شهر رمضان فهل لا قضاء عليه؟ لا قضاء عليه، نعم.